عندكم من عين ينتفع به ولا من معين؟ لا من معين، الصواب من معين. ولا يخرج عن يده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عرف الوقف يا فهد، اشرح اشرح. يحبس عن ايش؟ ايش معنى يحبس عن ايش؟ يعني ايش ما ينتفع به ولا يعني عن نقل الملك فيه. طيب، تسبيل المنفعة، وش معنى تسبيل المنفعة؟ لا ما أريد المثال، وش معنى تسبيل المنفعة؟ ها؟ لا يحيى رد الحبس. نعم يعني إطلاقا حيث يكون يتصرف فيها تصرف الملاك في أمره. طيب، ما هو أول وقف في الإسلام؟ نور. أول وقف في الإسلام الوقف الذي وقفه عمر رضي الله عنه خيبر، حيث كان من القسم أرض، وكانت أقسم ما عنده، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي يستعمره فيها فقال إن شئت حبس أصلها واستبعته ثمرتها. طيب أحسنت، هل صيغة الوقف قولية أو فعلية؟ قولية وفعلية. قولية وفعلية. طيب، مثال الفعلية. نعم، أن يبني مسجدا ويأذن الناس الصلاة فيه ويؤذن فيه، هذا وإن لم يكن وقف يكون وقفا. نعم داود أو هارون؟ ها؟ نعم. الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة؟ ما ينقسم؟ القولية. الآن الجماعة هجبوا عن نصف جواب. ما ينقسم. جيد. نعم. تنقسم ولا تنقسم؟ تنقسم إلى قسمين. نعم. صريح وغير صريح. وش نسمي غير صريح؟ كناية. كناية. إلى قسمين، صريح وكناية. طيب، تعريف الصريح؟ هو الذي لا يحتمل غيره. والكناية يحتمل غيره. طيب، كم ألفاظ الكناية عبد الله؟ نعم. نعم نعم وتصدقت. طيب، ما الفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم عندك؟ هنا إذا قال الصريح فإنه يثبت في الوقت مجرد اللفظ، أن الصريح يثبت في الوقت مجرد اللفظ. نعم، والكناية لا يثبت إلا بقرينة إلا بقرينة. تمام. طيب،

نصيبها لا يصح الوقت. إذا ثبت عندنا أنها قد تبرعت بما أنفقت على هذا البيت لزوجها ووقفه نفذ الوقف، لكن إذا لم نعلم فالأصل بقاء ملكها. الله أكبر. من مدين الوسيلة والمدينة والرفع. نعم نعم آه. ايش مؤقت يعني ما يصح. ما يجوز وقفه للمستاجر، اما لمالك لا بأس. صحيح صحيح، هو المسألة فيها خلاف، المذهب ما يصح، لكن عمل الناس الآن عندنا أنه يصح. كثير من بيوت الوقت كلها مستأجرة. نعم نعم. إيش قال قائل؟ وأنا ذكرنا أنه إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بمقتضى الشريعة الإسلامية. ها؟ يبقى يعني هذا دينهم وهم يقرون على دينهم. ما ندري هذا يرجع إلى القضية. يعني لو علمنا أن هؤلاء يشترون البيوت ليوقفوا على الكنائس ربما نمنعهم من شرائها، أو نقول للمسلمين لا تبيعونها. المسلم إذا علم أنه اشتراها النصراني ليوظفها إلى الكنيسة أو ليجث منفعتها الكنيسة ما يجوز أن يبيع. ما هو الوقت المتنقل؟ يعني هذه سهل، يجعل له النظر عليها، يقول هذه المكتبة مثل وقف على طلاب العلم ولي النظر. إذا قال لي النظر وراء من المصلحة أن ينقلها إلى مكان آخر لا بأس. نعم المذهب ما يسمح فيما يشترط فيه القبض، أما ما لا يشترط فيه القبض لأن الفقهاء يفرقون لا صح. الراجح أنه لا بأس، راجح أنه لا بأس، لأن الشرع إنما جاء بالنهي عن البيع. من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقول. نعم نعم إيش لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا لا قبوله ولا إخراجه عن يده. فصل. ويجب العبد هذا يقول جملة معترضة، متى يشترط أن يكون الوقف على بر؟ إذا كان على جهة عامة مثل في الوقت المساجد نحو يعني

أما لو علمنا أنه وقف على هذا المعين لأنه طالب علم مثلا، فهنا نقول إذا لم يقبل يعطى طالب علم آخر مثله أو أحسن منه. لكن إذا علمنا إنما يريد نفعه فقط شخصيا فلا بد من القبول. نعم. نعم. حتى لو كان في عدم تسبيل للمنفعة. حتى ايش؟ حتى لو لم يكن فيه تسبيل للمنفعة. هو أصلا لا بد من تسبيل المنفعة. الوقت لا بد من تسبيل المنفعة. قد يكون الوقوف هذا يلزم أنه لا يكون عنده باطل ونكسب المنفعة. كيف؟ نكسب المنفعة أحيانا. له إذا وقفه وصح لأنه لا إخراجه، هذه المنفعة التي تحصل منه تعطى الموقوف عليه سواء كان معينا أو كان جهة. نعم. مشارع يصح. إذا وقف مشاع المعين يصح ويبقى نصفه طلقا نصفه وقف. نعم. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة